بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله يول، وفضل قوله مكفوف، ونصر الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خير منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. أفضل العبادات التفكر، الذي هو عبارة عن التعقل، هو أفضل ما يعبد به يعبد. هم الذين يعبدون الله، وحقيقة الحية الله. لذلك في بعض تعريفات العقل يعني النتيجة للعقل عبد به الرحمن جنان. فالعقل هو الذي يعبد به الله. ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. كلما كان العقل أتم، كلما كان العقل أكمل، كلما كانت العبادة أفضل. الإنسان يجبه الأهواء كما يتجاذبه العقل. فبالتالي بقدر ما تكون هناك سلطة للهوى، بقدر ما يكون هناك ضعف للعقل وبتقل، وبقدر ما يكون هناك سلطة بقدر ما تكون العبودية أفضل. لذلك لابد أن يسعى الإنسان في إتمام عقله، وكما مر في الرواية: فليتضرع في مسألته لأن يكمل الله عقله. كلما كمل العقل كلما تحققت الأهداف، ولتمام العقل خصال لابد أن يتحلى بها الإنسان حتى يكمل عقله ويتم العقل بهذه الخصال التي ذكرها الأمير سلام الله عليه. بهذه يتم عقل الإنسان. لذلك لابد أن نسعى أن نوفر هذه الخصال، ونعمق ونجذر هذه الخصال. الخصلة الأولى والثانية: الكفر والشر منه مأمونان، يعني خصلات سلبية. عدم الكفر، عدم الشر، فبالتالي يؤمن شره. الكفر هو الجحود، بالتالي الكفر بالله او الكفر بالبعث او الكفر بالانبياء او الكفر بالأئمة او الكفر بقيمة سماوية بمبدأ سماوي بحكم شرعي، هذا الكفر الذي يكفر بمبدأ من مبادئ السماء او قيمة من قيم السماء، هذه دلالة على قصور عقله. وحتى يتم الإنسان عقله لابد أن يسعى لتجذير الإيمان، الإيمان عمل كله، فبالتالي ما يجزئ ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، مجزئ القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم، إذا رؤية أو فكرة تتوافق معه وآمن بها، إذا لا كفر بها، هذا ما يصير. فحتى يتم العقل لابد أن نؤمن بقيم السماء أجمع، على رأس تلك القيم وأصل تلك القيم هو التوحيد الإيمان بالله. فإذا لابد أن نتخلص من الكفر بأي قيمة، فلا نكفر بقيمة من قيم السماء. الكفر والشر منه مأمونان، شر ما يبدر منا، أي كلمة سوء، أي عمل سوء، أي فكرة سوء، بالتالي الشر، والشر هو الذي يؤدي إلى النار، كل ما يؤدي إلى النار فهو شر، الغيبة، النميمة، كل هذه الأمور شر، فبالتالي يؤمن شره، ما منا شر، ما يبدر منه الشر، كاف يكف شره. ولذلك في الحديث المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة، الناس مرتاحة إليه لأن ما يبذر منه ما يسيء إليهم، ما يبذر منه الشر. فبالتالي إذا نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالتخلص من الكفر والشر، نؤمن بكل القيم ولا يبذر منا شر لأحد ولا لفكر. والرشد والخير منه مأمولان، الرشد يعني العمل الصالح الناتج عن العلم، إنسان لما يعلم لابد أن ينعكس هذا العلم على واقع في موقعه، العلم الذي يتحول إلى عمل في موقعه في موضعه يسمى رشد، يعني تطبيق، الرشد هو تطبيق صحيح للعلم مو تطبيق خاطئ، هذا هو الرشد، يعني عمل، بس عمل منطلق من العلم، عمل منطلق من العلم، خلفيته العلم، مو عمل على أساس الجهل أو بلا أساس، فهذا هو الرشد. فبالتالي هذا الهدى، هذه العلوم الربانية، هذه القيم السماوية تنعكس على سلوكياته، فبالتالي نأمل منه الأعمال الخيرة، العمل الصالح، الموقف الصالح، المسار الصالح، المشاركة الصالحة، والرؤية الصالحة، وما شاء. والرشد والخير منه مأمولان، الخير وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يخدم الناس، يصلح الناس، خصلتان ليس فوقهما خير منهما، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، هذا الخير، نفع لعباد الله خير. فبالتالي إذن الإنسان حتى يتم عقله خلى يمارس الخير، خلى يبذر منه، لا يقول غيري ما سوى أنا ما أعطيه، لا، إذا ادفع بالتي هي أحسن، إذا أساء لك إنسان أنت أحسن إليه، يعني العقليتنا حتى يتم عقولنا، اقول لا يصير عندنا العقل هذا ما زارني ما زوره، يوم اللي راح سافر ما جاب لي هدية انا ما اجيب له هدية، هذا يوم اللي سوى دعوات ما جاب لي دعوة انا ما ادعوه، هذه عقلية قاصرة، اما العقلية لا، انا اكون صاحب خير، انا افعل الخير، انا ابادر لعمل الخير في كل المجالات، الصلاة خير، وأفضل الخير الصلاة، حي على خير العمل صلاة، صوم خير، الزكاة خير، الإنفاق خير، حب الناس خير، تعاون على البر والتقوى خير، خدمة المؤمنين خير، إعانة الضعفاء خير، كفالة اليتيم خير، اتباع العلماء الربانيين خير، الدفاع عن المؤمنين خير. زين، ذكر الأعمال، ذكر الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة للمؤمنين خير، وهكذا. فبالتالي خليني أنا أبادر لهذه الأمور. إذن هذه أربعة أمور، خصلتان نتخلص منهما وخصلتان نتحلى بهما إن شاء الله، بقية خصال نتحدث عنهم في الليالي القادمة. يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، الكفر والشر منه مأمونان. بعد ما في مجال أن نكفر بشيء أو يبدر منا شر أو سوء. والرشد والخير منه مأمولان، العمل الصالح المنطلق من العلم والخير، تالي الخيرات المبرات الأعمال الصالحة كلها هذه لازم تبدر منا، إحنا نكون أصحاب خير. سأل الله أن يخلصنا من الكفر والشر ويحلينا بالرشد والخير، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.